بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حكم الناصب من حيث الطهارة والنجاسة، وقلنا أنه لا يمكن الاستدلال على نجاسته بقوله تعالى إنما المشركون نجس، لأن هذه الآية الكريمة لو تمت دلالتها على النجاسة الذاتية فموضوعها المشرك، ولا تشمل المنتحل للإسلام الخالي انتحاله من الشرك. إذا كان منتحلا للإسلام لكن انتحاله فيه شرك فقد يكون مشمولا للآية الكريمة لو تمت دلالتها على النجاسة الذاتية، لكن المسلم الخالي انتحاله من الشرك ولو كان ناصبيا لا يمكن أن يكون مشمولا للآية الكريمة حتى لو تمت دلالتها لإثبات النجاسة الذاتية للمشرك، ولا يمكن أيضا التمسك لإثبات نجاسة الناصبي ذاتا بالروايات الدالة على نجاسة الكافر الكتابي، لأن موضوع هذه الروايات هو الكافر الكتابي، ولا يمكن التعدي منها إلى مدعي الإسلام لاحتمال الفرق واقعا وارتكازا عند المسلمين. وكذلك لا يمكن التمسك لإثبات نجاسته ذاتا بما دل من الأخبار على كفر المخالفين، لأنه يرد على ذلك أولا وثانيا. أولا، لم تثبت نجاسة الكافر مطلقة، فإن ثبت شيء فهو يختص ببعض أقسام الكافر كالمشرك. لم يأتي لدينا عنوان في الروايات يثبت نجاسة الكافر لنقول إن الناصبي مصداق من مصادق الكافر لما دل على كفر المخالفين، لم يأتي هكذا عنوان في الروايات. ولو ثبتت نجاسة الكافر فهي ثابتة في بعض أقسامه كالمشرك لو كانت الآية الكريمة دالة على ذلك. وثانيا، الكفر الموجود في الروايات الدالة على كفر المخالفين إنما هو كفر في مقابل الإيمان وليس كفرا في مقابل الإسلام. طبعا هذا إذا لم نقل بأن الناصبي يبغض أهل البيت مع علمه بصدور ما يوجب محبتهم وموالاتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان يعلم بصدور ما يوجب المحبة والموالاة لأهل البيت لكنه ينكر ذلك باعتقاد أن هذا قد صدر عن النبي عن هوى أو محابات من الرسول لأهل بيته، إذا كان البغض والنصب لأهل البيت بهكذا صورة، يعني مع أن الناصب يؤمن بصدور مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه يعتقد أنها صادرة عن هوى، فإن مرجع ذلك إلى تكذيب الرسول، وهذا التكذيب هو كفر في مقابل الإسلام. فلو كان قد جاء ما يدل على نجاسة الكافر مطلقا فالناصبي نجس. لكن يرد ما قلناه في أولا أنه لم يرد دليل على نجاسة مطلق الكافر، بل النجاسة إن ثبتت فإنها تثبت في بعض أقسامه. حينئذ ملخص ما مر وكله قد مر في الدروس السابقة أنه لا يمكن التمسك لإثبات نجاسة الناصبي لا بالآية الكريمة ولا بما دل على نجاسة الكافر الكتابي ولا بما دل على كفر المخالفين. نعم قد يقال بنجاسته ذاتان لموثقة عبد الله بن أبي يعفور التي تكلمنا في سندها في الدرس السابق، وقلنا أنها موثقة لورود جملة من الفطحية فيها. قد مرت هذه الرواية، قد مر الكلام في سند هذه الرواية. الدرس يبدأ من الآن أننا نتحدث في متن هذه الرواية وتقريب الاستدلال بها، ومن ثم مناقشة هذا التقريب. الرواية في متنها تقول: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هذا متن الرواية. وتقريب الاستدلال بهذا المتن رواية أمطيتكم مصدرها الجزء الأول صفحة 220 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل الحديث الخامس. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها ظاهرة في إرادة النجاسة الطارئة على أعضاء الناصب لنصبه وكفره، أي أنه بنصبه يصير نجسا ذاتا. الرواية ظاهرة كما يقول صاحب التقريب في النجاسة الظاهرية الطارئة على أعضائه بسبب نصبه. طبعا لم أنبه، لا يحتاج إلى التنبيه، لكن الآن جاء مورده أنه عندما نقول النجاسة الذاتية ليس بالمعنى الفلسفي، وإنما هو مصطلح فقهي في مقابل النجاسة العرضية. ولا تعرفون بعد الذاتي شنو؟ لا ينفك ولا يعلل. المقصودنا بالنجاسة الذاتية يعني مقابل النجاسة العرضية كتنجس الجسم بالدم أو بالمني وما إلى ذلك. إذن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها ظاهرة في إرادة النجاسة الظاهرية المادية الطارئة على جسم الناصب بسبب نصبه وكفره. ثم في الأثناء يوجد مطلب لا علاقة له بالاستدلال، أنه لماذا أنجس من الكلب؟ يقولون أن كون الناصب أنجس من الكلب لعله من جهة أن الناصب نجس من جهتين، وهما جهتا ظاهره وباطنه، لأن الناصب محكوم بالنجاسة الظاهرية لنصبه كما أنه نجس من حيث باطنه وروحه يعني لخبثه. وهذا بخلاف الكلب، لأن النجاسة في الكلب إنما هي من ناحية الظاهر فقط. وقد تقول أن الآية الكريم أن الرواية المباركة إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، لعلك تقول إن هذا النهي بسبب أن الغسالة تشتمل على عين النجاسة، عين نجاسة المني مثلا، وليس لنجاسة الناصب ومن ذكر معه ذاتا. قد تقول هكذا يحصل في ذهنك هذا الإشكال، أنه الرواية قالت وإياك أن تغتسل، لازلت في تعميق تقريب الاستدلال وليس الإشكال عليه، وإنما أريد أن أدافع. يخطر في ذهنك بدوا هذا الإشكال، أنه وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام لعله بسبب وجود النجاسات العرضية التي تسري إلى الغسالة من أبدان هؤلاء كالمني مثلا، لعلك هكذا تقول. هنا نجيب، لو كان المراد ذلك فلا خصوصية للأصناف المذكورة، هذا حتى في المسلم، المسلم أيضا تسري منه نجاسة عرضية، هذا الذكر والتخصيص ظاهر في إرادة غير النجاسة العرضية، وإنما ظاهر في إرادة النجاسة الذاتية. ولكن يرد على ذلك كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه في الجزء الثالث من بحوثه على العروة صفحة 362، يقول إن النجاسة في الرواية لا ظهور لها في النجاسة الحكمية المادية الذاتية، وإنما يحتمل فيها جدا أنها بصدد إثبات النجاسة المعنوية وليس إثبات النجاسة المادية. كيف مولاي؟ بأي قرينة؟ يقول بلحاظ التعبير بأنه شرهم. الرواية ماذا قالت؟ قالت إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها، إلى أن قال والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم. ثم هذه الشرية عللت، لماذا هو شرهم؟ لأنه أنجس من الكلب، وبما أن الشرية تناسب النجاسة المعنوية وقد جاء الحكم بأنجسية الناصب في مقام تعليل تلك الشرية، فتقتضي مناسبات الحكم والموضوع أن المراد بالنجاسة الحزازة والأنجسية الحزازة المعنوية، ويكون النهي نهي تنزهي وليس نهيا يرشد إلى نجاسة الناصب الذاتي، أو على الأقل إذا لم تكن الرواية ظاهرة في النجاسة المعنوية فلا أقل يوجد هكذا احتمال، وتكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. وبعبارة مفصلة، لو كان الإمام قد قال تبولي وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والناصب لنا أهل البيت، لو هكذا قال والناصب أنجس من الكلب، هكذا قال، لكانت الرواية واضحة في إثبات النجاسة المادية. وقد تقول ثبت فيما سبق أن اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر ذاتا، لا مانع من ذلك، تدخل هذه الرواية في المعارضة مع روايات الطهارة هناك، ونرى ما هو راجح. وقد رجحنا وقد قلنا إن لم ترجح روايات الطهارة يعني تكون يكون المراد من النجاسة ك كراهة التعامل مع الرطوبة واستحباب الاجتناب بقرينة صراحة روايات الطهارة فلا أقل التساقط والذهاب إلى أصالة الطهارة. لو كان الإمام قد قال وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها إلى أن يقول والناصب لنا أهل البيت وهو أنجس من الكلب لكانت الرواية واضحة الدلالة على النجاسة المادية الذاتية وليس النجاسة المعنوية. لكن ولو قال الإمام إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه فقط هكذا قال لكانت الرواية ظاهرة أيضا في نجاسة الناصب الذاتي. لكن تعبير الرواية بأن الناصب أنجس من الكلب هذا التعبير جاء تعليلا لقوله فهو شرهم. فالإمام بعد أن ذكر أن الناصبي أشر من النصراني واليهودي والمجوسي لو قال إياك أن تغتسل من غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت الرواية ظاهرة في النجاة المادية، لكن بعد أن قال فهو شرهم الشرية واضحة في النجاسة المعنوية وليس في النجاسة المادية. ثم جاء التعبير والناصب لنا أهل البيت شنو قال حلل ذلك فهو شرهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه فعلل الشرية بأنه أنجس من الكلب. يعني لماذا هو شرهم لأنه أنجس من الكلب والشرية تناسب النجاسة المعنوية. فهذه قرينة على أن النجاسة المذكورة في الرواية هي نجاسة معنوية وليست مادية، أو على الأقل لا ندري هل المراد النجاسة المعنوية أو النجاسة المادية، فتكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. بس أكمل الفكرة. وقد تقول لماذا لا يكون مقصود الرواية أنه نجس ذاتا نجاسة ذاتية ونجاسة معنوية؟ لماذا؟ فليكن نجس ذاتا ومعنويا. نقول يحتمل، يكفي أن نطرح احتمالا وهو أن المراد النجاسة المعنوية فقط بقرينة الشرية، وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالرواية. ويشهد لهذا الاحتمال، قد تقول هذا احتمال فارغ ومو كل احتمال احنا نسقط فيه الرواية عن الاستدلال، لكن يوجد شاهد لهذا الاحتمال مضافا لقرينة الشرية لقوله عليه السلام فهو شرهم. ما هو الشاهد؟ ان النصب كان كثيرا في دولة بني أمية، وكان الاختلاط بهم من قبل الشيعة ابتلائيا، فلو كان الحكم هو النجاسة المادية لاشتهر ذلك وكثر السؤال عنه. والحال أنه لا شيوع لذلك في رواياتنا. لو كان النواصب نجسين ذاتا مع ابتلاء الشيعة بالاختلاط بهم لكثرتهم لكثر السؤال عن ذلك وكثر الجواب من الأئمة عن ذلك، وليس لدينا بين رواياتنا مثل هذا الشيوع. لا يوجد غير هذه الرواية ورواية أخرى قريبة منها فيها مشكلة سندية ودلالية أكثر من هذه الرواية. بل أن ابتلاء الشيعة بالنواصب لم يكن بأقل من ابتلائهم بالكتاب، فكما كثر السؤال في الكتاب كان يفترض أن نجد نظير ذلك في الناصبي، فعدم ذلك يكشف عن أن المرتكز في أذهان الشيعة آنذاك هو طهارة الكتاب وليس طهارة الناصبي وليس نجاة الناس. جيد. وما نقله السيد الخوئي رحمة الله عليه عن الشيخ الأنصاري في كتابه الطهارة من الرد على ذلك بتوضيح مني بأن الأئمة لم يبينوا حكم الناصب في زمن معاوية لكثرة النصاب في وقته، وبيان نجاسة الناصب توقع الشيعة في حرج شديد لكثرة مخالطتهم للناصب للنواصب أو لجهة التقية، ولذلك أخر الأئمة هذا البيان إلى زمان الإمام الصادق الذي حصل فيه ضعف للدولة الأموية والدولة العباسية في بداية ضعفها، أو لأنها في البداية تظاهرت بالولاء لأهل البيت. هذا الكلام مردود بأي شيء؟ مردود بأننا نعيد السؤال بعد أن بين الإمام الصادق حكمهم صريحا في هذه الرواية. لو كان الشيعة قد فهموا منها النجاة المادية لكثر السؤال عن ذلك كما هو الحال في كل مسألة ابتلائية، ولكثر الجواب عن ذلك، وعدمه يكشف أنهم لم يفهموا من هذه الرواية النجاة الذاتية، بل فهموا منها النجاة المعنوية، وهو أمر متسالم عليه عندهم. ولو قلت هذا الإشكال مبني على أساس أن هناك تقية مثلا أمنعت من البيان، غير مصورة في زمن أمير المؤمنين هذه التقية، والنواصب خوارج كالنواصب. مو أنا قلت في زمن معاوية إما لكثرة الاختلاط بهم فيوقع الشيعة في حرج شديد، فالإمام لم يبين الحكم للحرج الشديد أو للتقية. واضح الفكرة؟ لكن الآن وقد بين الحكم في زمن الإمام الصادق بحسب الفرض، فلو فهم منه الشيعة أنهم أن النصاب نجسون ذاته استفسروا، ولا كثر السؤال عن ذلك ولا صارت ضجة سؤال وجواب ورد. جيد. وإذا قلت لعل السؤال لم يكثر لارتكاز نجاسة الناصب عند الشيعة النجاسة الذاتية، فنجيب عن ذلك، هذا يتنافى مع طبيعة الأشياء، إذ أن نجاسة الكافر الكتابي ذاتا لم تكن مرتكزة، فهل من المعقول أنه حصل وضوح عند جميع الشيعة بأن الناصبي أسوأ حالا من الكافر الكتابي بحيث أن النجاسة المادية مرتكزة عندهم للناصبي وليست مرتكزة للكتابي؟ على الأقل بسبب وضوح وارتكاز طهارة الكتاب الذاتية، ولذلك كانوا يسألون عن نجاساته العرضية، لخطر في ذهنهم احتمال أن الناصبي كالكتابي من جهة نجاسة الذات، ولا سئل عن ذلك ولا كثر الجواب عن ذلك. وحينئذ ولكل ذلك قال الشيخ المصنف حفظه الله أن العمدة في إثبات نجاستهم هو تسالم الأصحاب، العمدة تسالم الأصحاب على نجاسة الناصبي. قبل الدخول في التسالم إذا أشكال فصل بالنسبة لقضية يعني المقابلة بينه وبين الكذب، يعني هل معقول أنه الكذب بنجاسة معنوية والأنجس من الكذب؟ نعم، لكن هذا إجا شرط، إجا تعليل للشرية، إجا تعليل للشرية. لما جاء تعليل للشرية، الشرية تناسب النجاسة المعنوية. ماكو معنى شرية بالنجاسة المادية، النجس مادي ما بشروط، ولا يقال هذا الخنزير أشر من كذا ولذلك نجس مادية. النجاسة المادية خلقة يعني اعتبار شرعي على مخلوق تكويني، والاعتبار الشرعي مو لأنه شر أو مو شر، مو لأنه مجرد الشرية، يعني لو كان ملازمة بين كل ما هو شر فهو نجس، ما أكو شر بالمقدرات؟ لو ما أكو شر بالمقدرات جاوبوني لا ليست نجس. النجاسة المادية اعتبار شرعي لا علاقة له بالشرية. يذكر التعليل يعني ساجد السلاطين الله ظاهرة في التعليل خلاف الظاهر، فإنه تفريعه. شنو الروايج قالت؟ لا قبلها شنو قالت؟ وهو فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى. هذا احتمال، احنا ما قاعد نقول هذا هو الظاهر، وما قاعد نقول هو الصريح، نقول يكفي الاحتمال في ابطال استدلال الطرف الاخر احتمال. واكد هذا الاحتمال ان الشيعة لم يفهموا منها النجاسة المادية، ولذلك لو كان مع شدة الاختلاط والابتلاء لكثر السؤال عن ذلك. وممكن لا أنا أريدكم تنتبهون وايد لهذا المنهج يا جماعة، ما يكفيك أنت المستدل لعله ويمكن، أنا النافي يكفيني لعله ويمكن، هاي كل إشكالي ويا الأخوة في مناقشاتنا، أنا اللي أناقشك في الاستدلال يكفيني لعله ويمكن، أنت ما يكفيك لعله ويمكن، أنت تريد دليل، لأن الأصل طهارة، واضح عندكم الفكرة؟ أنت يراد لك دليل جزمي، أنا يكفيني، هذا معنى والاحتمال يبطل الاستدلال، يا احتمال، احتمال النافي للدليل، أنت ما يكفيك الاحتمال لإثبات الاستدلال. فضل. فهو شرهم. فهو شرهم. علناها إنه نجس. نجس من الكذب. معنوي يعني. تعليل الشرية. نعم. لماذا هو شرهم؟ فإذا قلنا كذلك المفروض أهل الكتاب كذلك يبغضون أهل البيت بس أقل شر. ولذلك قلنا إنه شرهم. طبعاً. الناصبي. لا لا. والحال إنه. لا لا مو كذلك يبغضون. عندهم شر لسبب ما. لأنهم لم يلتزموا بالإسلام، مو اللي يبغضون أهل البيت. والناصبي أشر أكثر شرية منهم لأنه يرصب العداء لأهل البيت، يكفي أن نقول هم أشرار لكن الناصبي أكثر شرية منهم. هذا أول، وثانية أنه إذا قلنا أنه أول أولا راحت الأول إذا قلنا أنه شرام يعني هاي على أنه نجاستهم أهل الكتاب راح تصير معنوية وليس ويقول مادية. شنو كذا ما قلنا مادية، احنا ما قلنا مادية بالعكس. جيد، أما التسالم هذا شايف واحد مؤلف كتاب في قضية ما تجيبها لأني أعرف ألف كتاب جايب له 10 أدلة تعبان في غاية التعب، وبعدين كاتب وبناء عليه قد ثبت وانثبت ولا أنا اللي قتلت. أما التسالم فيمكن أي يرد عليه بأولا وثانيا. أولا أنه لا يوجد تصريح عند المتقدمين بنجاسة الناصب ذاتا، إنما تصريحهم بنجاسة الكافر. ومن المحتمل أنهم يريدون بالكافر المشرك أو من يدين بدين غير الإسلام، لا مطلق من يحكم بكفره. فالناصب وإن كان كافرا لكن لعل مراد المتقدمين من الكافر هو خصوص المشرك ومن يدين بدين آخر غير الإسلام. معقد التسالم ما هو؟ معقد التسالم هو الكافر، ولعلهم يريدون بالكافر غير الناصبي وإن كان يحكم بكفر الناصبي. ويشهدوا لذلك أنهم في جملة من عبائرهم يعطفون الناصبي على الكافر، فلو كان المراد من الكافر في كلماتهم معنى يشمل للناصب العطف يقتضي شنو؟ المغاير. ولو كانوا يريدون بالكافر معنى شامل للناصب لكان هذا من عطف الخاص على العام، والقول بأن هذا من عطف الخاص على العام خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا مع القرينة. إذا وجدت عطفا فظاهر العطف المغايرة، إلا إذا وجدت قرينة توضح أن مقصود الذي يعطف ليس المغايرة وإنما هو من عطف الخاص على العام. ولا توجد قرينة هكذا في هذا الموقع، لعل مرادهم من الكافر هو ماذا؟ ما لا الكافر الاصطلاحي المشرك ومن يدين بدين غير الإسلام. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك فإن هذا التسالم ما دام جملة من القائلين بنجاسة الناصب ذاتا يستندون إلى موثقة عبد الله بن أبي يحفور، فإذا هذا الإجماع والتسالم إن لم نقل أنه مدركي فعلى الأقل هو محتمل المدركية. والإجماع المحتمل المدركية ليس بحجة. ولكن أقوى من الإجماع، قلت بالأمس، قلت هناك من يستعمل تعبير التسالم بمعنى الإجماع، لكن عند المراجعة لكثير من كلمات المستعملين لهذا اللفظ يستعملونه بأقوى من الإجماع. كيف؟ بالإجماع يعبر بالإجماع مع وجود مخالف لا يضر وجوده بالإجماع، لكن عندما يعبرون بالتسالم لعل مقصودهم أنه لا يوجد مخالف أصلا حتى من لا يضر وجوده بالإجماع. ولكن بسبب هذه الإشكالات التي في الذهن من أن الصحيح الإمام قال فهو شرهم، فهو شرهم، لكن التعبير بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هذا التشبيه بنجاسة الكلب كما أشكل بعض الأخوة الذي لا يمكن أن يتصور فيه إلا النجاسة المادية، يجعل في القلب شيء من الجزم بطهارة الناصب. فلا أقل من الاحتياط ولو الاستحبابي في مسألة نجاسة الناصب، لأنه صحيح الرواية قالت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هذا التشبيه والتجديد بأكثر من نجاسة الكلب يجعل في القلب شيء من الجزم بالطهارة الذاتية. لو كان الإمام قد عبر وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شره، يمكن أن نقول أن الشرية تناسب النجاسة المعنوية. واضح الفكرة؟ فهو شرهم وأنجس منهم، يمكن أن تناسب النجاسة المعنوية، لكن هذا التشبيه يجعل القلب ليس مطمئنا على الجزم بطهارة الناصب. اللهم إلا أن يقال أنه مع التوصل إلى طهارة المشرك بل والملحد، فهل يمكن تصور أن الناصبي أسوأ حالا من المشرك والملحد؟ فكيف تحتاطون هنا؟ والجواب إننا هناك أيضا وصلنا إلى الاحتياط، وثانيا قلنا مرارا إن النجاسة أمر اعتباري على ما هو المشهور، ولعل الحيثية التي جعلت الإمام يحكم بنجاسة الناصبي غير موجودة في الملحد والمشرك، فنحتاط ولو بمستوى الاحتياط الاستحبابي بنجاسة الناصبي. خلينا نقرأ العبارة. أنا ما أريد أقول كلمة الاحتياط، إحنا مو في مقام الإفتاء، بس أريد أقول في القلب شيء من الجزم بطهارة الناصب الذاتية، في القلب شيء. نقرأ العبارة. قال وين وصلنا بالتطبيق؟ نجاسة غير كتابي ما طبق. قال نجاسة غير الكتابي، وأما غير الكتابي فمستند الحكم بنجاسته منحصر بتسالم الأصحاب. ليش وقرناه الأولوية غير واضحة؟ عيدة إجمالا منحصر بتسالم الأصحاب. ليش منحصر بتسالم الأصحاب؟ لأن الرواية شبيهة، الآية شنو شبيهة؟ الآية غير دال على النجاسة المادية. زين، وروايات الكتاب مختصة على تقدير تماميتها بمن؟ بالكتاب، نجاسة الكتاب. زين، قد تقول إن المشرك إذا كان الكتابي نجسان فالمشرك والملحد أولى، وقلنا ماذا؟ الأولوية غير واضح، وضربت لكم مثال وتوضيح على أن الأولوية متى تكون واضحة ومتى تكون غير واضحة، والأولوية لا يقال بها إلا مع الجزم بالملاك، وإلا كانت من القياس. قلنا لا تقل لهما أف، فمن باب أولى حرمة مطلق الأذى الذي هو أكثر من الأف. لكن قلت لكم في مثال آخر ورد ما يدل على أن من عقد على ذات بعل عالما بأنها طبعا اختلاف فرق لكن أدخل القدر المتيقن بين الفقهاء عالما بأنها ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة. وهناك من استدل إذا كان من عقد على ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة فكيف من زنى؟ والسيد أخوي قلت لكم في هذا الاستدلال ماذا يقول؟ يقول من قال إن من زنى أولى؟ لعل من عقد أولى، لعله جرى على الشريعة مثلا. وأضع لكم الفكرة السيد أخوي رحمة الله عليه للفائدة. هناك يستدل يأتي بثلاثة أدلة في من زنى بذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة. يأتي بثلاثة أدلة. دليل الأول الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى، ويرد هذا الادعاء عن السيد المرتضى. وهناك من يقول بأن السيد المرتضى عندما يدعي الإجماع قد لا يوجد قائل غير السيد المرتضى، لكنه يقول لو انتبه العلماء إلى دليلي لقالوا بقولي. هكذا البعض يبرر لادعاء الإجماع من قبل السيد المرتضى. وعلى كل حال حتى لو كان الإجماع محصلا فاحتمال المدركية فيه واضح. الدليل الثاني رواية في فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. السيد الخوي يقول لم يثبت عندي أنه رواية فضلا عن كونه للإمام الرضا. الدليل الثالث الأولوية القطعية، فأن من عقد على ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة فمن باب أولى من زنى. والسيد الخوي يناقش في هذه الأولوية كما ناقشت الآن. لكن هذا بالبحث الخارج مو بالفتوى، بس واحتاط وجوبه بعدين بقول لا هذا بالبحث الخارج. السيد الخوي يصل أن لا دليل موجودة في مباني تكمل منها، لكن بعدين يفتي بالاحتياط الوجوب يتوقف. أرجع قال والروايات لو تم الاستدلال بها على النجاسة فهي مختصة بالكتابي والأولوية غير واضحة. يعني شنو الأولوية غير واضحة؟ يعني أريد أن نقول هذا بعد مقدمة محذوفة. وإذا قلت إذا كانت تدل على نجاسة الكافر الكتابي فدلالتها على نجاسة الكافر غير الكتابي بطريق أولى، هو ما جاب الإشكال، جاب الرد مباشرة الشيخ المصنف لوضوح ذلك. قال نعم في خصوص الناصبي قد يتمسك مضافا إلى التسالم بموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. وهو شرهم هنا خلينا نشوف المصدر شنو. فهو أنا عندي بالمصدر بحسب الظاهر 22 أي حديث الخامس وهو شرهم صحيح اللي عند الشيخ المصنف وهو شرهم مو فهو شرهم وهو شرهم وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. لا يوثق في الاستدلال لأن الفاء موجودة في التعليل. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. وفيه عدم وضوح كون المراد النجاسة الشرعية. شنو يعني النجاسة الشرعية؟ يعني النجاسة الذاتية، يعني النجاسة شنو؟ المادية. فإنه بملاحظة التعبير بلفظي وهو شرهم، الشرية شنو تناسب؟ تناسب النجاسة المعنى. والنجاسة التي جاءت كلمة النجاسة تعليل للشرية فأيضا تناسب شنو؟ الحزازة المعنوية. وهو شرهم يحتمل إرادة النجاسة المعنوية. والعمد على هذا هو تسالم الأصحاب، ولم يناقش الشيخ المصنف في تسالم الأصحاب، لكن أقل نقاش فيه أنه تسالم محتمل المدركية، محتمل الاستناد إلى هذه الرواية. فإن لم تتم هذه الرواية نبقى نحن والمدرك. الجماعة المدركي شنو يعني؟ نحن والمدرك. فإذا كانت الرواية مناقشة من قبلنا فهي لا تدل على شيء. وهل تحقيق المراد من الكافر مفيد أو ليس بذي نفع؟ هذا ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى محمد.